صعبان علي أشوف بختي ولا طول شي صعبان علي أشوف بختي ولا طول شي فتلت حبل الوداد قصر ولا طل شي ليل الأسى يطول وليل الفرح ما يطول شي صعبان علي أشوف بختي ولا طول شي فتلت حبل الوداد قصر ولا طل شي ليل الأسى يطول وليل الفرح ما يطول شي وناس بتشكى طلوع الفجر للمغرب وناس بالمال بتحوز الجمال والطول وناس بالمال بتحوز الجمال والطول وناس من الفكر بتبات فيهم المغرب اشمعنا ليلتي القاسية شرحها بطول وليلة الحظ يطلع شمسها المغرب يا عبد سلم امورك للإله تجري يا عبد سلم امورك للإله تجري قل لي عملته بطول الزمان تجري ومهما تجري غير المكتوب ما